قال المؤلف رحمه الله: المقام الثاني المراقبة. إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه لم يبق إلا المراقبة لها وملاهدتها. وفي الحديث الصحيح في تفسير الإحسان لما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أراد بذلك استهدار عظمة الله ومراقبته في حال العبادة. قيل: دخل الشبلي على أبي الحسين النوري وهو قاعد ساكن لا يتحرك من ظاهره شيء، فقال له: ممن أخذت هذه المراقبة والسكون؟ فقال: مثل نور كانت لنا إذا أرادت الصيد رابطت رأس الحجر حتى لا يتحرك. رأس الجحر. إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجحر حتى لا يتحرك لها شعرة. وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل، هل حركه عليها والنفس أو المحرك له هو الله تعالى خاصة، فإن كان الله تعالى أنباه وإلا تركه، وهذا هو الإخلاص. قال الحسن رحم الله: عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. فهذه مراقبة العبد في الطاعة، وهو أن يكون مخلصا فيها. ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع، ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم، فإنه لا يخلو من نعمة لا بد له من الشكر عليها، ولا يخلو من بلية لا بد من الصبر عليها، وكل ذلك من المراقبة. وقال وهب بن منبه في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يشغل عن أربع ساعات، ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يهدي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ولا يحرم. إن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإدمام للقوة، وهذه الساعة التي هو مشغول فيها بالمطعم والمشرب لا ينبغي أن تخلو عن عمل هو أفضل الأعمال وهو الذكر والفكر، فإن الطعام الذي يتناوله فيه من العجائب ما لو تفكر فيه كان أفضل من كثير من أعمال الجوارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: المقام الثاني المراقبة. الشيخ كما هو معلوم يتكلم عن المحاسبة، محاسبة النفس، وقلنا إن المحاسبة لا شك أنها من أهم الأمور المتعينة على العبد، فهو أن يحاسب نفسه وأن يكون على نفسه رقيبا، ولأنه موقن، وبقدر ما تكون قوة يقينه وقوة إيمانه بربه وبأنه موقوفا على أعماله تشتد محاسبته وتصدق. ثم إن الشيخ ذكر للمحاسبة مقامات، من مقام المشارطة وتكلمنا عنه أيضا فيما مضى، من حيث مراعاة النفس في طبيعة ما يصدر منها من أعمال وما ينبغي أن يصدر وما ينبغي أن تكف عنه. ثم ذكر المقام الثاني مقام المراقبة، فقال الشيخ: إذا أوصى الإنسان نفسه وشرط عليها ما ذكرناه لم يبق إلا المراقبة لها، ولم يبق إلا المراقبة لها وملاحظتها، بمعنى أنه عرف في المشارطة، عرف ما ينبغي أن يفعله وما ينبغي أن يتركه، وما نفسه تهواه وما نفسه ما لا تهواه. فما دام أنه عرف ذلك بقي عليه أن يراقب، بقي عليه أن يراقب ويرى مدى صدقه في تنفيذ ما يلزمه تنفيذه، وصدقه في الكف عما يجب الكف عنه، وهكذا. إذن المراقبة تكون بعد المعرفة، يعني بعد أن يعرف ما يجب عليه وما يجب أن يكف عنه، حينئذ يراقب نفسه في مدى التطبيق ومدى الالتزام وصحة السلوك. فقال لم يبقى إلا المراقبة لها وملاحظتها. وفي الحديث الصحيح في تفسير الإحسان لما سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في حديث جبريل المعروف سئل عن الإيمان عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلعل قوله أن تعبد الله كأنك تراه قد تكون فيها نوع مما ذكر الشيخ مما سماه الشيخ بالمشارطة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا المراقبة. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الرقيب وهو على كل شيء رقيب، فإذا أيضا فقهت أسماء الله الحسنى بقصد الرقيب والسميع والبصير والعليم، وعلمت أن الله سميع لأقوالك عليم بأفعالك بصير بأحوالك ورقيب على كل شأنك، حينئذ صدقت منك المحاسبة. قال أراد بذلك يعني فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أراد بذلك استحضار عظمة الله ومراقبته أو مراقبته في حال العبادة. لأن الوجه الدالة في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مع أن كلا اللفظين فيها مع المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه فيها نوع مراقبة، وإن لم تكن تراه فإنه يراك أيضا فيها نوع مراقبة، ذلك في جانب العبد، ذلك الأول في جانب العبد والثاني في جانب الله عز وجل. قيل دخل الشبلي على ابن أبي الحسين النوري وهو قاعد ساكن لا يتحرك من ظهره شيء، فقال له ممن أخذت هذه المراقبة والسكون؟ قال من سنور كانت لنا إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجحر حتى لا يتحرك الأشعر. هذا مما لا يبنى عليه ولا يعتمد عليه. فالمسلمون والصالحون والعباد والزهاد يأخذون خاصة بما يتعلق بالعبادة وألوانها وأنواعها ويأخذونها من نصوص الكتاب ومن السنة. نعم يتفكرون في آيات الله ويتفكرون في مخلوقاته، لكن ما تقول على هذا النحو. ولست لا يتسلى لا بسنور ولا بثور ولا ببقرة، وإنما يتأسى ويستن بالنصوص وبمأثور عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عليهم وعن السلف الصالح. ومن قال إن المراقبة هي السكون، من يسكن ولا يتحرك، غير صحيح، وإنما المراقبة تكون بالأفعال وتكون بالكف، تكون بالفعل وتكون بالكف، كف الجوارح وفعل الجوارح وكف اللسان وفعل اللسان وأفعال القلوب من الخشوع والخشية إلى آخره. ليست صورة المراقبة محصورة في السكون. السكون إذا رأيت أن الحركة فيها ضرر في دينك أو ضرر عليك، أما أن لا تتحرك غير صحيح، بل الدين وأفعال، الدين أقوال وأفعال، الصلوات ومن التسبيح ومن الطواف ومن الأفعال. بقية السكون أن تكون السكون هو دين المراقبة، هذا ليس بإطلاق. قال وينبغي أن يراقب الإنسان نفسه قبل العمل وفي العمل، هل حركه عليه هوى النفس أو المحرك له هو الله تعالى خاصة؟ فإن كان لله تعالى أمضاه وإلا تركه وهذا هو الإخلاص. هذا صحيح وهذا دقيق، وهذا من أهم ما يجب أن نراقب فيه، وهي النية والإخلاص. فإذا ما كان الباعث هو رضا الله سبحانه وتعالى والخوف منه صدق اليقين باطلاعه سبحانه وتعالى، فحينئذ تنبعث وتعمل وتمضي فيما أنت فيه. أما إذا كان باعث هوى أو رياء أو طلب مدح الناس أو غرض الدنيا، فهذا عليك أن تكف، خاصة فيما يتعلق طبعا فيما يتقرب به الله. وإذا لا شك أن الإنسان يعمل أعمالا قد مقصده الدنيا لكنه مما لا يتقرب به الله، أو هو لم يقصد القرب إلى الله عز وجل. يعني الناس كلها تنطلق في التجارات أحيانا وليس لها نية، وإنما النية المعتادة والأعمال المباحة من التجارات والأعمال والوظائف والحرف، هذه إن صاحبها نية حسنة فهو خير كثير، وهذا من نعمة الله العبد. لكن إن لم يصاحبها نية أو كان قصده الدنيا بمعنى أنه يريد أن يكسب، هذا قصد مباح، هذا قصد مباح. لكن فيما يتقرب به إلى الله لا يجوز له أن أن أن أن أن يكون بعثه هوى أو أن يكون بعثه غرر الدنيا، كصدقة أو صلاة أو وعظ أو أمر بمعروف نهي عن منكر، يفعل ذلك رياء أو يفعل ذلك ليري الناس أنه من أهل الصلاح أو أنه من الغيورين على دين الله ونحو ذلك. أما مجرد أعمال الدنيا والعادات ما كان في العادات والمعاملات، فهذا إن لم ينوي فيه نية لله عز وجل فأصل أنه عمل مباح، لكن إن نواه لله ازداد أجره وعظم فضله. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. أيضا هذا مما من من من جميل الكلام ومن كلام الحكمة، وهو أن الإنسان يجتهد أن تكون جميع أعماله أن تكون جميع أعماله لله، وأن لا يأتي شيء ولا يقدم على شيء ولا يترك شيء إلا ولله عز وجل فيه نصيب. هذا من أعظم القربات، وهذا يكون بالتدريب ويكون بمعالجة النفس. ولهذا قال: رحم الله عبدا وقف عند همه. همه يعني قصده، يعني قصده. الهم هو القصد والعزم والتوجه. فإن كان لله مضى يعني مضى فيه، وإن كان لغيره تأخر. وهذا كما قلنا يأتي بالدربة ويأتي بالتمرين. قال: فهذه مراقبة العبد في الطاعة، وهو أن يكون مخلصا فيها. ومراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع. ولا شك أن أعظم وأدق وأصدق مراقبة في المعصية أن تتركها، لأنه دليل على صدق المحاسبة وعلى صدق المراقبة. إذا وقعت في المعصية ثم تركتها لله وبادرت في تركها وندمت على فعل ذلك وأقلعت مباشرة، هذا لا شك أن الباعث عليه صدق مراقبة. فإذا في الأول مراقبة في الطاعة، ثم مراقبة في المعصية بالإقلاع والندم والتوبة، ومراقبة في المباح. وهذا أيضا جميل. لا شك أن المباحات الأصل فيها أن لا توبة فيها ولا عقاب. المباحات لا توبة فيها ولا عقاب، ولكن يحسن للعبد أن يراقب. ومن أعظم المراقبة ما أشار إليه الشيخ بقوله: ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب. طبعا الأدب لا من حيث ما يتعلق بممارسته هو للمباح، ألا يكون إسرافا وألا يكون تقتيرا وألا يكون. ثم أيضا الجانب الثاني جانب الشكر، الشكر على النعم. ومعلوم أن النعم لا يستطيع العبد إحصاءها، ولكنه يكفيه أن يتأمل نعم الله ويستحضر قدر ما يستطيع من هذه النعم، سواء في نفسه، في أكله، في طعامه، في ما وهبه الله من صحة، ما وهبه الله من شهوة، ما وهبه الله من سلامة أعضاء، بحيث أنه يأكل وينتفع من أكله، والضار منه يعينه الله عز وجل على طرده ونفيه عن جسده. أشياء لا تنتهي، أشياء لا تنتهي، سواء في المأكولات، في الملبوسات، في السكن، في سلامة الأعضاء، في جميع أعمال الإنسان في هذه الدنيا، مع إخوانه، في سوقه، في مكتبه، في بيته إلى آخره، هذه كلها لا تنتهي. ومراقبته في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم، فإنه لا يخلو من نعمة لا بد له من الشكر عليها. وكما قلنا الإنسان لا يستطيع أن يحصي النعم مهما حاول تعدادها، ولكن يكفيه أن يكون شديدا ودقيقا في المراقبة واستحضار فضل الله عز وجل ونعمته، ومن ثم يشكره سبحانه وتعالى بقوله وفعله وأداء حق الله عز وجل. قال: ولا يخلو من بلية لا بد من الصبر عليها. هذا جانب آخر، جانب الابتلاء. وهو أيضا فإذا اللسان يراقب في الطاعة ويراقب في المعصية ويراقب في المباح ويراقب على النعم ويراقب على البلايا والمحن. فإنه لا يخلو من بلية إلا بد من الصبر عليها، وكل ذلك من المراقبة. وقال وهب بن منبه في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يشغل عن 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ولا يحل. هذا التقسيم اللطيف، تقسيم الإنسان ليومه ولنشاطه ولعمله على هذا النحو لطيف. للساعة لله يناجي فيها. طبعا هذا غير الواجب، الواجبات من الفرائض هذه ما لابد أن يأتيها الإنسان، لكن الكلام فيما زاد عن ذلك من النوافل. فكأنه يقسم يومه 4 أقسام. طبعا ليس بالضرورة أن تكون متساوية، فقوله ساعة هنا ليست الساعة الاصطلاحية ل60 دقيقة، إن المقصود يعني فترة على فترات، يطول إحداها ويقصر على حسب ما يفتح عليه وعلى حسب ما يرى. ساعة يناجي فيها ربه، وهي لنوافل العبادات ولحقوق الله عز وجل من الذكر ومن الفكر ومن، وساعة يحاسب فيها نفسه، وهذا هو الشاهد، بمعنى أن أن أن أن أن يجعل لنفسه فترة يراقب فيها نفسه. وغالبا ما يشير العلماء إلى أن تكون عند النوم. الإنسان ينبغي عند النوم يحاول يستعرض ما مضى من يومه، ماذا فعل من حين ما استيقظ، ماذا فعل في جنب الله، في حق الله، في حق الخلق، في حق والديه، في حق أولاده، في إنجازه أعماله إلى آخر. فيحتاج فعلا إلى ساعة يحاسب فيها نفسه حتى يتلافى الأخطاء في الأيام القادمة، وحتى يتلافى النقص، وحتى يزيد من الخير إلى آخر. وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه، بمعنى أنه لا شك إنسان يحتاج إلى أن يعيش مع الناس، فالإنسان يختلط بطبيعته. إن سعى لله وسعى محاسبة وسعى مع الإخوان تختلط فيها وتتحدث، وقد تكون فيها مؤانسة، وفيها أيضا نوع من الاستفادة من الخير، وتكون على النحو الذي كما ذكر الشيخ: يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، بمعنى أنهم جلساء خير وجلساء صدق وقرناء خير. قال: وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ولا يحرم، بمعنى الاستمتاع بالمباح. ولهذا تلاحظون كما قلنا لكم، ما هي ساعة موزعة بحيث ينتهي من هذه ويدخل في هذه، لا، فساعة الأكل والمباحات تختلف، قد يكون الإنسان يأكل في اليوم أكثر من مرة. فساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ولا يحرم، من أكل، من معاشرة، من ملاعبة أولاد، ملاعبة أطفال، بعض الأشياء المباحات يأتيها. قال: فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات، ساعة المباح ولا الترويح عن النفس في حدود المباح، هذه تعين على أن يأتي الأعمال الأخرى وهو على نشاط تام. فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقوة، إجمام يعني جمع، إجمام بمعنى جمع للقوة واستجماع لها. قال: وهذه الساعة التي هو مشغول فيها بالمطعم والمشرب، يعني بالمباحات، لا ينبغي أن تخلو عن عمل هو أفضل الأعمال، وهو الذكر والفكر. وهذا لا شك أنه نوع من، ولهذا قلنا لكم أن هذه الساعات متداخلة، هذه الساعات متداخلة، فيجتمع ساعة المباح مع الساعة التي نجي فيها ربه، وساعة المباح مع ساعة المحاسبة. حينما تكون جالسا على الطعام وتأكل، هذا لا يمنع أن تتفكر، وهذا لا يمنع أن تشكر الله عز وجل، وهذا لا يمنع أن تتأمل نعم الله عليك في نفسك في هذه الصحة، وهذه الله عز وجل ساق لك هذا الطعام من غير كلفة، وساقه لك وجعلك صحيحا معافى، تتلذذ بالطعام إلى آخره. حتى ساعات المباحات مع أنك تستمتع بالمباح هي فرصة كذلك لأن تكون للمحاسب أو تكون لذكر الله عز وجل والتفكر في آلائه. قال لا ينبغي أن تخلو عن عمل هو أفضل الأعمال وهو الذكر والفكر، فإن الطعام الذي يتناوله فيه من العجائب ما لو تفكر فيه كان أفضل من كثير من أعمال الجوارح. وهكذا يعني وهذا هو نوع المحاسبة وهذا هو نوع المراقبة. وكما قلنا لكم هذا يأتي بالدربة، إذا مرن الإنسان نفسه ودربها على كيفية المحاسبة فإنه يحاسب على كل شيء. محاسبة تبعث على النشاط، محاسبة تبعث على العمل، محاسبة تبعث على الاستزادة من الخير. ليست المحاسبة بالضرورة أن تكون تأنيب وأن تكون تثبيط وأن تكون، لا، إنما محاسبة باعثة ومحاسبة فيها التفكر في آية الله وفي نعم الله وفي فضل الله عز وجل. وهذا لا ينتهي، التفكر هذا لا ينتهي أبدا، مع أنه مأجور عليه بالنية الصالحة، مأجور عليه. المقام الثالث المحاسبة بعد العمل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه إشارة إلى المحاسبة بعد مضي العمل، ولذلك قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وقال الحسن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه. وقال إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من حيلة إليك، أي هذا حيل بيني وبينك، ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينه وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. واعلم أن العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه، كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يطالب فيها نفسه في آخر النهار ويحاسبها على جميع ما كان منها، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم. ومعنى المحاسبة أن ينظر في رأس المال وفي الربح وفي الخسران لتتبين له الزيادة من نقصان من النقصان. فرأس المال في دينه الفرائض، وربحه النوافل والفضائل، وخسرانه المعاصي. وليحاسبها أولا على الفرائض، وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها ليستوفي منها ما فرض. قيل كان توبة بن السمة بالرقة وكان محاسبا لنفسه فحسب يوما، فإذا هو ابن 60 سنة فحسب أيامها، فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال يا ويلتى ألقى الملك أو الملك والله سبحانه وتعالى ألقى الملك 21,000 ذنب و500 ذنب، كيف وفي كل يوم 10,000 ذنب. ثم قر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول يا لها رغدة إلى الفردوس الأعلى. فهكذا ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصية القلب والجوارح في كل ساعة، فإن الإنسان لو رمي بكل معصية يفعلها حجرا في داره فإن الإنسان لو رمي بكل معصية يفعلها حجرا في داره لم تلأت داره في مدة يسيرة، ولكنه يتساهل في المعاصي وهي مثبتة أحصاه الله ونسوه. هذا أيضا مقام آخر وهو مقام المحاسبة بعد العمل، مقام المحاسبة بعد العمل. فالأول المشارطة التي هي النظر في الأعمال التي يقدم عليها، الثاني المراقبة وأن يراقب في التطبيق كما قلنا ونظر في السلوك، الثالث المحاسبة بعد العمل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال وهذه إشارة إذا المحاسبة بعد مضي العمل، يعني إذا انتهيت تراجع أعمالك وأن تنظر ماذا قدمت ليوم القيامة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، بمعنى أن تراجع نفسك في أعمالك التي صدرت منك مدى استقامتها على الشرع وعلى دين الله عز وجل. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه. وقال: إن المؤمن يفجأه شيء يعجبه فيقول والله، هذا من باب المحاسبة، والله إني لا أشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من حيلة إليك، هيهات حيلة بيني وبينك. بمعنى أنه تأتيه زينة الدنيا ويأتيه أنواع من البلاء بالخير، ولكنه يحبس نفسه. ولا شك كما قلنا في حدود، طبعا لأن حدود المباح هذه معروفة، لكن لا يبالغ. فالمقصود هنا المبالغات التي ينبغي أن يحجم الإنسان فيها وأن يضبط زمام نفسه. ويفرط منه الشيء، بمعنى يغلط ويخرج منه شيء على خلاف الشرع وعلى خلاف المأمور، ويفرط منه الشيء فيرجع لنفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، بمعنى محاسب، والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله. قال: إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله تعالى، يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. لأن المحاسبة والمراقبة ينبغي أن تكون في في في في حقيقة في الجوارح، في في في السمع والبصر واللسان والفرج والبطن واليد والرجل، كلها ينبغي أن يحاسب نفسه عما يصدر عنه من خلال هذه الجوارح. وكلما كان العبد صادقا في المحاسبة مع فقه وعلم وارتباط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان أصدق وأفقه. ثم قال: واعلم أن العبد كما ينبغي أن يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه، كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يطالب فيها نفسه في آخر النهار. هذا شيء جميل، يعني أول ما يصبح الإنسان ينظر ماذا سوف يفعل وما ينبغي أن يفعل، وفي آخر النهار ينظر مدى التزامه بما شرط على نفسه أول النهار. هذا من أجمل الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يأخذها على نفسه وأن يأخذ نفسه بها، فيكون من أول النهار يشارط فيها نفسه، كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يطالب فيها نفسه في آخر النهار ويحاسبها على جميع ما كان منها، كما يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم. قال: ومعنى المحاسبة أن ينظر في رأس المال وفي الربح وفي الخسران، وهذا أيضا جلي وسبق الإشارة إليه أيضا في أول المحاسبة، لتتبين له الزيادة من النقصان. فرأس المال في دينه الفرائض، المأمورات، الواجب من المأمورات، وربحه النوافل والفضائل، وخسرانه المعاصي، فيحاسبها أولا على الفرائض، وإن ارتكب معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها ليستوفي منها ما فرض. وسوف يأتي في المقام الرابع معاقبة النفس، لكن في أشياء تحتاج إلى نظر، وقفات تحتاج إلى نظر. قيل كان توبة ابن الصمة بالرقة، الرقة هذه منطقة في العراق، منطقة في العراق، وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة. هذا من أجمل ما يحاسب الإنسان عليه نفسه، وهو أن ينظر في عمره كم فات، 20 25 30 40 50 60، شيء كثير. لو أن قيل لك إن فلانا لم أره منذ 20 عاما لقلت هذا كثير، بينما إذا قال فلان عمره 25 سنة تقول هذا شباب، بينما لو قلت فلان لم أقابله منذ 20 عاما قال هذا كأنه قرن. فينبغي الإنسان يحاسب نفسه شديدا. فهذا الرجل حسب يوما فإذا هو 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال يا ويلتا. ألقى الملك يعني يلقى الله عز وجل بأحد وعشرين ألف ذنب. هذا لو كنت ما أذنب إلا في اليوم ذنب واحد، لو كنت ما أذنب في اليوم إلا ذنب واحد سوف ألقى الله بي بي بي بي بي بهذه الكمية، أحد وعشرين ألف ذنب وخمسمائة ذنب. قال كيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب؟ شدة محاسبة ولا شيء، قد لا تكون عشرة آلاف لكن معلوم أن يقول ذنوب لا تحصى وذنوب كثيرة. ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمع قائلا يقول يا لها ركضة إلى الفردوس الأعلى. الله أعلم على كل حال بمدى القصة وصحتها، لكن الطريقة صحيحة، الطريقة في المحاسبة صحيحة، من حيث أن الإنسان ينبغي أن ينظر في عمره وفي أيامه، المضى مسؤول عنه والباقي الله أعلم متى تعيش، هل تعيش سنة سنتين يوم يومين ساعة ساعتين. قال فهكذا ينبغي العبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصية القلب والجوارح في كل ساعة، فإن الإنسان لو رمي بكل معصية يفعلها حجرا أو لو رمه بنفسه حجرا في داره لم تلأ الدار في مدة يسيرة. يعني هذا نوع أيضا من المحاسب، معنى أنك تجسد الأشياء كأنها ماديات. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بكرة إن شاء الله.